أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبر عن ربه أن الله يرضى لكم ثلاثة أمور: يريد منكم أن تمتثلوا تمتثلوها وتعملوها وتلتزموا بها. أما هذه الأمور الثلاثة قال إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وذلك لأن الناس إنما خلقوا لهذا، والله سبحانه وتعالى إنما خلق الدنيا وإنما أقام السماوات والأرض ليعبد، يعبده المخلوقون كل بحسب الهيئة التي خلقه الله بها. فهناك الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، يطيعونه ولا يعصونه، وهناك الإنس والجن أمروا بعبادة الله سبحانه وتعالى، وخلقوا ووضعت فيهم الشهوة والاختيار بين الطاعة والمعصية، ومن أطاع الله سبحانه وتعالى حقق الغاية من خلقه، ومن عصاه سبحانه وتعالى لم يحقق الغاية من خلقه، ولهذا يحاسبهم ويؤاخذهم ويعطي محسنهم ويعذب عاصيهم، كل بحسب ما قام به وما أداه وما فعله. ولهذا بين لنا أننا إنما خلقنا من أجل العبادة، فعلينا أن نمتثل وأن نلتزم وأن نطيع وأن نقوم بهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أن تطيعوه ولا تشركوا به شيئا. وما هو الأمر الثاني؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا سيما وأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكل أمة جاءها رسول يأمرهم بطاعة الله، يعلمهم ويزكيهم ويرشدهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ولهذا فهم مطلوب منهم أن يطيعوا الله بما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. هذا الحبل الذي يوصل إلى الجنة يعتصموا به لأنه يقودهم إلى الجنة. أما إذا تفرقوا عنه وأما إذا تركوه فإنه يدفع بهم إلى النار، ولذلك أمروا بأن يعتصموا به وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. والأمر الثالث الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به وهو وأن يناصحوا من ولاه الله عليهم. الله أمركم يناصحوا أمر من والله أمرهم، من والله الله من والله الله تعالى أمرهم، يعني الحاكم، ويعني ولي الأمر، ويعني أمير المؤمنين، أن يكونوا له نصحاء ينصحونه، يوضحون له أوامر الله جل وعلا، ويحثونه على القيام بها، ويحذرونه من الوقوع فيما يخالفها، وإذا رأوا منه ما يبعده عن طاعة الله بينوا له ونصحوه، لأن هذا فيه اجتماع لكلمة الله سبحانه وتعالى، ولأن فيه نصيحة يجتمع لها أهل الحق وأهل الإيمان، ولأنهم مطلوب منهم أن يؤدوا هذه النصيحة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله فهي عبادة الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمر، وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي بطاعته وامتثال أمره واتباع سنته، وأما النصيحة لولاة الأمر فهي إعانتهم على الطاعة ومتابعتهم عليها والتزامهم بما بايعوا به وإرشادهم إلى الخير وتوجيههم إليه وعدم مخالفتهم والخروج عليهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي توجيههم إلى فعل الخير وتنبيههم عن الوقوع في الشر والأخذ بيدهم إذا ما احتاجوا إلى ذلك، وإعانتهم على فعل طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي طلبها الله، أو الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضاها لنا ويحبها لنا، فعلينا أن نتعاون على فعلها وأن نلتزم فعلها وأداءها وأن نحرص على تطبيقها وتنفيذها حتى نكون ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. كما أنه نهى عن ثلاث، نهانا عن ثلاث، ألا وهي قيل وقال. قيل وقال يعني نقل الكلام والإكثار من الكلام وعدم الالتزام بالقول الحق، بل إن الإنسان يرسل القول سواء كان حقا وصدقا أو كان على خلاف ذلك، فكثرة الكلام يكثر فيها الإثار ويكثر فيها الخطأ ويكثر فيها القول الباطل، ولهذا طلب من الإنسان أن لا يتكلم إلا فيما يعنيه، وأن لا يتكلم إلا بالحق، وأن لا يتكلم إلا بما يعود عليه بالنفع. نهانا عن قيل وقال وكثرة السؤال، أيضا مما نهينا عنه، لأن الإنسان إذا أكثر من السؤال ربما سأل ما لا يحتاج وسأل ما لا يفيده وسأل ما يتحمل إثمه ولا يستطيع أن يؤدي حقه، لذلك نهينا عن كثرة السؤال. طبعا يستثنى من هذا سؤال العلم وسؤال المغفرة وسؤال الرحمة، يعني الأسئلة التي تعود عليه بالنفع، هذه لو أكثر منها فهي مستثناة من كثرة السؤال، خاصة إذا كانت هذه الأسئلة التي تطلب بها أمور الدنيا. هذه المنهي عن الكثرة عن السؤال عنها وكثرة السؤال، ثم قال وإضاعة المال، وهذا أيضا منهي عنه، وهو الذي عبر عنه الإمام البخاري بقوله والسرف، يعني كثرة تضييع المال خصوصا إذا كان في غير محله، وإذا كان في غير ما أمر الله به كالإنفاق في سبيله والصدقة ونحوها. أما أنه يضيع المال في الملاذ ويضيع المال في الشهوات ويضيع المال في أمور الدنيا وزخارفها، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله ينهانا عن ذلك، والله أعلم. نعم. قال الشيخ الجيلاني رحمه الله: الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، يعني أخرجه الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد. نعم. وأبو عوانة في الأحكام. نعم. وابن حبان ومالك إتحاف. أبو عوانة في كتابه المسند، مسند أبي عوانة. أبو عوانة في الأحكام، أو أبو عوانة وابن حبان. أبو عوانة في كتابه الأحكام. الأحكام. نعم. الأحكام. الأحكام. نعم. الأحكام هذا اسم الباب الذي أخرج فيه، فكتابه كأنه مصنف على السنن. نعم. على الأبواب. مسنده صحيح أبو عوانة في صحيحه. نعم. في كتابه الصحيح. صحيح. وكتاب أبو عوانة هذا، نعم، يعد بمثابة الكتاب المستخرج على صحيح مسلم، كتابه المستخرج على صحيح مسلم، وهو مرتب على الأبواب، فأخرجه في كتاب الأحكام، في باب الأحكام. والكتاب هذا مطبوع، طبع ناقصا، ثم طبع النقص الجزء الناقص منه، وهو يقع في نحو 5 مجلدات. هذا المستخرج على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة. وأما ابن حبان فأخرجه في كتابه الصحيح، كتابه الصحيح مسلفة، وكتابه الصحيح ألفه على نحو يصعب الرجوع إليه، فتولى كثير من أهل العلم ترتيب هذا الكتاب، ومنه كتاب الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان، مطبوع وهو كبير، لأن كتابه سماه الأنواع والتقاسيم، هكذا اسم كتاب ابن حبان، ورتبه ترتيبا منطقيا بحيث ساق فيه ما صح عنده من الأحاديث، لكن يصعب الرجوع إلى هذا الكتاب ومعرفة مواضع الأحاديث حتى رتب بهذا الترتيب المشهور بالإحسان إلى صحيح ابن حبان، وهو مطبوع بنحو من 20 مجلدا. نعم. ومالك إتحاف. ها؟ ومالك إتحاف، يعني وأخرجه الإمام مالك أيضا، وظاهره أنه في موطئه، لكن فيما يبدو ان الشيخ الجيلاني رجع الى كتاب تحفة، الى الأشراف. كتاب تحفة الاشراف، اسمه ايش؟ تحفة الاشراف، الى كتاب الاتحاف، اتحاف المهرة، في معرفة الاحاديث الواقعة في الكتب العشرة، ومنها كتاب مالك، ولعله اخرجه مالك إن لم يكن في الموطأ، نعم، فيكون في أحد كتبه الأخرى. نعم. ما وقال الإمام الجيلاني رحمه الله في شرحه لبعض ألفاظ الحديث: السرف هو التجاوز في الحد. التجاوز في الحد يعني في الإنفاق وفي الصرف. نعم. بأن يصرفه في غير محله وزيادة على قدره. وهو يحتمل القليل والكثير ويشمل الحلال والحرام. فالأوجه أن يقال والأوجه فالأوجه كأن فالأوجه كأن الشيخ الجيلاني يعني يعترض على الإمام البخاري قال والأوجه أن يقال إن الحلال من خاصيته أنه لا يقع في الإسراف. أن الحلال من خاصيته أنه لا يوصف بالإسراف. يعني إذا صرفت المال في وجه من الوجوه المباحة والحلال سواء كان قليلا أو كثيرا فهو لا يسمى إسرافا. كصرفه في الماء والطين بلا ضرورة. كصرفه إدخال في الماء والطين يعني في البناء بلا ضرورة. يعتبر نوع من الإسراف. لكن إذا كان الإنسان محتاجا إليه أو أن هذا الصرف يعود عليه بالنفع وبالخير فلا يسمى إسرافا. وكزيادة الأطعمة على الطريق. زيادة الأطعمة على الطريق هذا يعني كان من عادة الناس أنهم يعدون الأطعمة ويضعونها على الطريق للمسافرين ولأبناء السبيل يأكلون منها. يقول فلا ينبغي أن يوضع شيء زائد حتى يتلف ولا يأكله أحد. فإذا وضع شيئا زائدا وإن كان هو مباحا لكنه يلحق بالإسراف. ولذا قيل لا سرف في خير. أخذ هذا من مرقات. ولذا قيل لا سرف من خير. يعني أن الخير ما فيه إسراف. يقول أخذ هذا من كتابه مرقات. المرقات لو مرقات المفاتيح. الملا عن القارئ. قال أقول الغالب فيه إذا كان مكسوبا بالتعب والعناء وإلا فربما يضيع الولدان ما حصل لهم من آبائهم بلا مبالاة. يضيع الولدان ما حصل لهم من آبائهم بلا مبالاة. يعني أن الإنسان إذا صرف ماله في غير الوجه الحق أو الوجه المطلوب قد يؤدي هذا إلى أن يضيع أولاده فينشأون فقراء وكان الأولى أن يترك لهم ما يغنيهم. اثنين عبد الله بن يوسف ثقة من أثبت الناس توفى بمصر سنة 218 وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. ثم ابن يوسف التنيسي أو القعنبي عبد الله بن يوسف القعنبي تلميذ الإمام مالك. ثلاثة أن تعبدوه العبادة كل فعل يطلب به نفع غيبي. يقصد به نفع يطلب به نفع غيبي. نفع غيبي يعني كل أمر أو كل فعل يقصد به النفع من الله سبحانه وتعالى والثواب. ولهذا جاء تعريفه عند بعض أهل العلم لأن العبادة هي كل فعل أو اسم لكل فعل جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإن كان عليه سلطان من الله لأنه أذن فيه وشرعه. يعني إذا جاء فيه النص كالصلاة والزكاة والصوم والحج فهو عبادة لله عز وجل وإن كان في الصورة لغير الله لم يأذن به الله فهو عبادة لغير الله عز وجل. يعني هذا إذا فعله لغير الله ولم يأمره الله به فعندئذ يكون يتحول إلى شرك وإلى عبادة لغير الله. نعم. قال وقد يأتي في باب 502 ويدخل في امتثال ما يرضى الله به واجتناب ما يسخط الله به. يعني يدخل في أبواب العبادة. نعم. من أطاع غير الله ليرضي الله بطاعته وقد أمر الله بالطاعة فهو قد عبد الله حقا. يعني إذا كان كطاعة ولي الأمر وكطاعة الوالدين وكطاعة الصالحين فإن هذا يعتبر من طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه يأمره بما أمره الله به. نعم. ومن أطاع أحدا على ظن أن له سلطة غيبية فقد وقع في هوات الشرك. هذا إذا عبد غير الله. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين لعدي بن حاتم أنهم كانوا يطيعون الأحبار والرهبان بغير ما أمر الله فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. نعم. فقد وقع في هوة الشرك فإن كان له عذر من الجهل وقلة الفهم عذرناه وعلمناه وفوضنا أمره إلى الله. 4 قال ولا تشركوا به شيئا لا بالتأكيد. نعم. تأكيد لقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال لا في العبادة ولا في الاستعانة والممنوع الاستعانة على وجه الربوبية كأن يعتقد له سلطة غيبية وأما الاستعانة بالذرائع والوسائل. الاستعانة إذا كان الإنسان قادر عليها كانت مقدورة وطلب منه أن يعين أو استعان بغيره فهذه لا تدخل في دائرة العبادة لأن هذه في الوسائل والممكنات. نعم. وأما الاستعانة بالذرائع والوسائل التي جعل الله ذريعة لشيء فغير داخل في الشرك بل مأمور به إذا كان هو سببا حقيقيا أو سببا أكثريا وقد مر في بحث التداوي ويأتي. 5 وأن تعتصموا بحبل الله. العصمة في كلام العرب المنع وعصمة الله العبد أن يعصمه مما يوبقه. أن يعصمهم يعني يمنعهم مما يوبقهم يعني مما يهلكهم. نعم. واعتصمت بالله أي امتنعت بلطفه من المعصية. نعم. أخذ هذا من تاج. قال البيضاوي الاعتصام الاستمساك ويستعار للوثوق والاعتماد. واعتصموا بالله أي ثقوا به تعالى في مجامع أموركم ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه تعالى. واعتصموا بحبل الله أي بدينه الإسلام أو القرآن. استعار له الحبل من حيث أن التمسك به سبب النجاة من الردى كما أن التمسك بالحبل سبب السلامة من التردي. أخذ هذا ملخصا. قال الراغب فحبله الذي يكون التوصل به إليه القرآن والعقل وغير ذلك مما إذا اعتصمت به أداك إلى جواره. إيش؟ أداك إلى جواره. نعم إلى جواره. ستة جميعا وزاد الحافظ ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي جميعا كلكم ولا تفرقوا، ولا تتفرقوا عن الاعتصام بحبل الله. أخذ هذا من إتحاف. سبعة وأن تناصحوا، النصيحة الخلوص وهي كلمة يعبر بها عن إخلاص إرادة الخير، أن يخلصوا في إرادة الخير فيما بينكم كل للآخر. وهي كلمة يعبر بها عن إخلاص إرادة الخير للمنصوح له. ثمانية من ولاه الله أمركم، أي من جعله الله والي أموركم، واليا أموركم. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال: في غير إسراف ولا تقتير. يعني وما أنفقتم من شيء من المال من غير إسراف ولا تقتير، وإنما تنفقون بقدر ما يطلب منكم وبقدر ما يكون لك عندكم وبقدر ما تملكون، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضكم ويخلفكم بهذا القدر الذي أو عن القدر الذي أنفقتم، عن القدر الذي أنفقتم. وهذا فيه حث على أن الإنسان ينبغي له أن ينفق من المال ما أمره الله به ولا يقتر ولا يضيق في الإنفاق، كما أنه لا يسرف بحيث ينفق أكثر مما يحتاج، والله أعلم. نعم. ثم قال الشيخ الجيلاني رحمه الله في شرحه لبعض ألفاظ الحديث وبعض الرواة، قال: واحد، سعيد بن منصور أحسن الثناء عليه أحمد، وهو من علماء الحديث وله أيضا كتاب وهو مسند سعيد أو سنن، وهو سنن سعيد بن منصور، سنن، وكتابه مطبوع طبع أخيرا في أكثر من مجلدين. نعم. وفخم أمره ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف أحد أئمة الحديث مات سنة 227. نعم. اثنين، منهال ابن عمرو ثقة ترك الرواية عن شعبة لأجل سماع صوت الغناء من بيته. قال الذهبي: وهذا لا يوجب غمز الشيخ. نعم. وضعفه الجوزجاني وابن حزم. لكن نعم، يعني الشيوخ رووا عنه. أيوه. وممن يروي عنه الإمام مسلم. نعم. ثلاثة، يخلفه يعطيه خلفا من المنفق. خلفا من المنفق. يعطيه خلفا من المنفق. نعم. حسن. أربعة، إسراف اتخاذ الأطعمة سرف إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم. يعني إذا أكثر من ما أنفق من الطعام أو نحو ذلك ما دام ثمة من يأكله ويتناوله فلا يعد إسرافا. أخذ هذا من رد المحتار كتاب الحظر والإباحة. نعم. خمسة التقتير الإقلال من العيش أي التضييق والتضييق. نعم. انتهى الباب. قرب الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.